ويرجع إلى أهله فإن ذلك لا يجوز. لكن شيخ محمد هل يجوز أن يتحول من التمتع إلى إفراد؟ التمتع إلى إفراد لا يجوز ولا يمكن، وإنما يجوز أن يتحول من الإفراد إلى إفراد. لا بمعنى أن يكون محرم بالحج مفردا ثم بعد ذلك يحول إحرامه بالحج إلى عمرة ليصير متمتعا. لا وكذلك القارن يجوز أن يحول نيته من القران إلى العمرة ويصير متمتعا، إلا من ساق الهدي في الصورتين فإنه لا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين معه أن يجعلوا إحرامهم بالحج المفرد أو المقرون بالعمرة أي يجعلوه عمرة ليصيروا متمتعين، إلا من ساق الهدي. شيخ محمد ما لو تحدثنا عن ايضا عن النيابه في الحج حيث الاحكام والضوابط، ونود ان تكون النيابه الكليه حولها. نعم النيابه في الحج ان كان الانسان قادرا فانها غير مشروعه، اما في الفريضه فانه لا يجوز ان يستنيب الانسان احدا عنه يؤدي الحج او العمره فريضه، لان الفريضه يطلب من الانسان نفسه ان يؤديها بنفسه، فان كان عاجزا عن اداء الفريضه فاما ان يكون عجزه طارئا يرجى زواله فهذا ينتظر حتى يزول المانع او يزول انا حتى يزول عجزه ثم يؤدي الفريضه بنفسه، مثل ان يكون في أشهر الحج مريضا مرضا طارئا يرجى زواله وهو لم يؤدي الفريضة فإننا نقول له انتظر حتى يعافيك الله وحج إن أمكنك في هذه السنة فذاك وإلا في السنوات القادمة. أما إذا كان عجزه عن الحج عجزا لا يرجى زواله فالكبير والمريض مرضا لا يرجى زواله فإنه يقيم من يحج ويعتمر عنه، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي ادركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يسكت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم. فهذا حكم النيابة في الفرض. لا انه ان كان المستنيب قادرا فان ذلك لا يصح، وإن كان عاجزا عجز لا يتزوال فإن ذلك يحصل، وإن كان الإنسان عاجزا عجزا طارئا يتزوال فإنه لا يحق أن يستنيب أحدا بل ينتظر حتى يعافي الله ويؤدي ذلك بنفسه. أما في النافلة فإن كان عاجزا عجزا لا يتزوال فقد يقول قائل إنه يصح أن يستنيب من يحج عنه النافلة قياسا على السنابة في من عليه الفريضة، وقد يقول قائل إنه لا يصح القياس هنا لأن السنابة في الفريضة السنابة في أمر واجب لا بد منه بخلاف النافلة، فإن النافلة لا تلزم الإنسان فيقال إن قدر عليها فعلها بنفسه وإن لم يقدر عليها فلا يجتنب أحد فيها. أما إذا كان قادرا على أن يؤجل الحج بنفسه فإنه لا يصح أن يستنيب غيره في الحج عنه على إحدى روايتين عن الإمام أحمد وهي عندي أقرب، لأن الحج عبادة يتعبد بها الإنسان لربه فلا يليق أن يقول لأحد اذهب فتعبد لله عني، بل نقول أدها أنت بنفسك لأنه ليس لديك مانع حتى تستنيب من يؤدي هذه النافلة عنك. لا نعم هذه الاستنابة في الحج على وجه الله كمان يعني بمعنى أنه يصير في كل حج. لا أيضا نود أن نعرف إذا كان هناك شروط في النائب. النائب اشترط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه إن كان قد لزمه الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه، فقال من شبرمه؟ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل أخ لي أو قريب لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك، ولأنه ليس من النظر الصحيح أن يؤدي الإنسان الحج عن غيره مع وجوده عليه، لا. قال أهل العلم ولا الحج عن غيره مع وجود الحج عليه، فإن الحج يقع عن نفسه أي عن نفس النائب، ويرد للمستمد ما أخذه من الدراهم والنفقة. لا أنا فقط لا أشترط إلا أن يكون حج. نعم، أما بقية الشيء فمعروفة مثل الإسلام والعقل. لا، التمييز هي معروفة. طيب ما حكم من أخذ نقودا ليحج أو من أخذ النقود لمجرد النقود أو حج لمجرد النقود؟ يقول العلماء إن الإنسان إذا حج للدنيا لأخذ الدراهم، لا، فإن هذا حرام عليه، ولا يحل له أن ينوي بعمل الدنيا أن يعمل الآخرة شيء من الدنيا، لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفيهم ما لهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار فحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية من حج ويأخذ فليس له في الآخرة من خلاق. وأما إذا أخذ ليحج أي ليستعين به على الحج فإن ذلك لا بأس به ولا حرج عليه. وهنا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يخذ الدراهم للغرض الأول، فإنه يخشى أن لا يقبل منه وأن لا يدفع الحج عمن أخذه عنه، وحين يلزمه أن يعيد النفقة والدراهم إلى صاحبها. إذا قلنا بأن الحج لم يصح ولم يقع عن المستمد، لا، ولكن يأخذ الإنسان الدراهم والنفقة ليحج بها عن غيره ليستعين بها على الحج، ويجعل نيته في ذلك أن يقضي غرض صاحبه وأن يتقرب إلى الله تعالى بما يتعبد به في المشاعر وعند بيت الله. لا لا، اذا من هذا يمكن ان يكون بعض الاعمال للمال التي يؤديها ما زادت في الحفيظ. لان النائب لا يلزمه الا ان يقوم بالاركان والواجبات، لا، وكذلك المستحبات بالنسبه للنسك، لا. وأما ما يحصل من ذكر ودعاء فما كان متعلقا بالنسك فإنه لصاحب النسك بالمستميت، وما كان خارجا عن ذلك فإنه لصاحب النسك النائب. نعم.